بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين. آمين يا رب. لو تفتح شوية، افتح الباب لعله يأتي بها. نعم. خاتمة: اعلم أنهم اختلفوا في حكم الأصل، فأصحابنا وأصحاب الشافعي يرون أن حكم الأصل ثبت بالعلة، وأصحاب أبي حنيفة يقولون إنما ثبت الحكم في الأصل بالنص لا بالعلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى خاتمة، وهذه خاتمة للمسائل المتعلقة بالركن الثاني من أركان القياس، وهو العلة. وكان من الأنسب أن تذكر هذه المسألة في الركن الأول من أركان القياس، أو في الركن الرابع من أركان القياس، فإن هذه المسألة متعلقة بحكم الأصل، هل هو ثابت بالنص أو ثابت بالعلة. فكان المناسب أن يذكر إما في الحكم وهو الركن الرابع، أو في الأصل وهو الركن الأول، بحسب ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى. ولكنه ختم هذه المسائل متعلقة بالعلة بهذه الخاتمة، وخاتمة كل شيء آخره ونهايته، فآخر هذه المسائل هذه المسألة، وهي مسألة حكم الأصل، هل هو ثابت بالنص أو ثابت بالعلة. مثل تحريم الخمر، تحريم شرب الخمر، هل هو ثابت بالنص القرآني الذي حرمه، أو هو ثابت بالعلة التي هي الإسكار. أما بالنسبة لحكم الفرع فإنه ثابت بالقياس على حكم الأصل. حكم الفرع كتحريم النبيذ مثلا، فهو ثابت بالقياس على حكم الأصل. لكن اختلف العلماء في حكم الأصل كتحريم شرب الخمر، هل هو ثابت بالنص أو بالعلة؟ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه ثابت بالنص، ثابت بالنص، وهو قوله تعالى: إنما الخمر والميسر إلى آخره رجس من عمل الشيطان. فحكم شرب الخمر ثابت بهذا النص. وذهب غيرهم كالمالكية والشافعية إلى أنه ثابت بالعلة، لأن حكم الأصل ثابت بالعلة. واقتصر المؤلف رحمه الله على هذين القولين، وفيها أقوال أخرى، فمنهم من يرى أن الحكم ثابت بالنص والعلة معا، وبعضهم يفرق بين العلة المنصوص عليها فهي ثابتة بالنص، والعلة المستنبطة فهي ثابتة بالعلة. ولكن الذي عليه الحنفية والحنابلة كما أشار المؤلف رحمه الله هو أن الحكم في الأصل ثابت بالنص. والدليل على هذا أنه لو كان ثابتا بالعلة للازم عليه لوازم باطلة، منها لزوم أن يكون الحكم ثابتا قبل ورود النص. يعني لو كان ثابتا بالعلة والعلة موجودة قبل النص وهي الإسكار، فيلزم على ذلك أن يكون الحكم ثابتا قبل ورود النص، وهذا باطل، ولأنه يلزم عليه أيضا إسقاط الأحكام التعبدية، وأنه لا يوجد في الشرع حكم تعبدي، لأن الحكم التعبدي لا علة له معروف. فلو كان الحكم ثابتا بالعلة لازم على ذلك إسقاط الأحكام التعبدية لأنه لا علة لها، فلم يوجد السبب المثبت للحكم وهو العلة، ولأن حكم الأصل مقطوع به، فنحن نجزم بتحريم شرب الخمر، ولو كان الحكم ثابتا بالعلة لكان حكما مظنونا، لأن تحديد العلة إنما هو أمر اجتهادي. فلهذه الاعتبارات كلها ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن حكم الأصل ثابت بالنص وليس بالعلة، خلافا للمالكية والشافعية في المشهور عندهم، وهم يرون أن الحكم ثابت بالعلة، ولهذا قال في المراقي: معرف الحكم بوضع الشارع، والحكم ثابت بها فاتبعي، يعني ثابت بالعلة. قالوا لأن العلة كما في تعريفها المشهور هي الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع، فإذن العلة هي التي عرفتنا الحكم وأفادتنا هذا الحكم، وبناء عليه جعلوا السبب في إثبات الحكم هو العلة. والعلماء بعد ذلك اختلفوا في حقيقة هذا الخلاف، هل هذا الخلاف خلاف حقيقي أو هو خلاف لفظي. نعم. فمن الأصوليين من يزعم أن الخلاف في ذلك لفظي لا فائدة فيه، ومنهم من يبني على ذلك فروعا ويجعل الخلاف في المعنى. فهذه إشارة إلى خلاف العلماء في هذا الخلاف السابق وحقيقته، هل هو خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء، أو هو خلاف حقيقي معنوي تترتب عليه مسائل. وعبر عن القول الأول بيزعم، وهذا يبدو أنه تضعيف من المؤلف لهذا القول، لأن التعبير بالزعم في الغالب إنما يراد به تضعيف لهذا القول. فذهب بعض العلماء منهم ابن مفلح رحمه الله الحنبلي إلى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي وليس خلافا حقيقي، وأن هذا الخلاف إنما يرجع إلى تفسير العلة، فهل العلة معرف أو العلة وصف باعث لتشريع الحكم. فمن نظر إلى أن العلة بمعنى الوصف الباعث لتشريع الحكم قالوا بأن الحكم ثابت بالعلة، ومن قال بأن العلة هي وصف معرف وليس وصفا باعثا فقالوا بأن الحكم ثابت بالنص، لأن النص هو الذي عرفنا الحكم الشرعي. وأما من قال بأن الحكم ثبت بالعلة فهو يقصد أن العلة هي الوصف الذي بعث لتشريع هذا الحكم، فالشرع عندما حرم شرب الخمر إنما لاحظ معنى الإسكار الذي هو تغطية العقل وما يترتب على ذلك من المفاسد، فكل منهما مصيب في هذا المعنى، فالشرع أو النص هو الذي عرفنا الحكم، ولولا ورود النص لما قلنا بالتحريم. ولكن ما هو الوصف الباعث لتشريع هذا الحكم؟ فإذا قلنا العلة هي الوصف الباعث فالوصف الباعث هو الإسكار، فلهذا ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الخلاف لفظي. وأما المسائل التي أوردها العلماء في هذه القاعدة فالخلاف فيها لا يرجع إلى الخلاف في هذه المسألة، وإنما يرجع إلى مسألة وجود العلة، هل العلة موجودة أو ليست موجودة، وهل القياس هذا قياس صحيح أو هو قياس مع الفارق. فالخلاف يرجع إلى أسباب أخرى وليس إلى أن الحكم الشرعي هل هو ثابت بالنص أو بالعلة. فالذي أفادنا الحكم هو النص الشرعي، ولكن الشرع عندما شرع هذا الحكم إنما لاحظ فيه العلة التي علق الحكم عليها وجعلها مناطا لهذا الحكم الشرعي. وبعض العلماء يرى أن الخلاف حقيقي وأن هذا الخلاف تنبني عليه مسائل، وأورد المؤلف رحمه الله جملة من هذه المسائل. فقال: إذا احتج أصحابنا على تحريم قليل النبيذ بالقياس على قليل الخمر، فللحنفية أن يقولوا قليل الخمر إنما ثبت بالنص، وإذا احتجت الحنفية على إباحة النبيذ غير المسكر بأن علة التحريم في النبيذ إنما هو الإسكار وقد انتفى في القليل الذي لا يسكر، فيلزم ألا يكون حراما وهو خلاف الإجماع، فللحنفية أن يقولوا قليل الخمر عندنا وكثيره لم يحرم بالعلة وإنما حرم بالنص. قال: وكذلك تقول الحنفية علة الربا في النقدين إنما هو الوزن، ويلحقون بذلك كل ما يوزن من النحاس والحديد والرصاص وغير ذلك، وما خرج عن الوزن بالصياغة كأواني النحاس والرصاص والحديد لا ربا عندهم فيه. قالوا: لأن العلة عندنا إنما هي الوزن وقد انتفت في المصوغ. فيقول لهم أصحابنا: هذا يلزمكم فيما يصاغ من الذهب والفضة ألا يكون فيه ربا، فللحنفية أن يقولوا حكم الربا في النقدين ثبت عندنا بالنص لا بالعلة، فخرج تحريم الربا في المصوغ منهما دون غيرهما. ذهب بعض العلماء منهم المؤلف رحمه الله والزركشي والأبياري إلى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف حقيقي، وبنوا على ذلك مسائل، منها هذه المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله. والمسألة الأولى هي تحريم قليل النبيذ بالقياس على قليل الخمر. فقال بعض الفقهاء: يحرم شرب قليل النبيذ قياسا على قليل الخمر، واستدلوا على هذا بأدلة منها القياس. فاعترض الحنفي على هذا القياس، فقالوا بأن حكم تحريم الخمر إنما ثبت بالنص وليس بالقياس، ليس بالعلة، إنما ثبت بالنص، لأن النص الذي ثبت به التحريم عام في الكثير وفي القليل، فالله تعالى في آية الخمر لم يفرق بين الخمر بين القليل من الخمر وبين الكثير منه، فجاء الحكم عاما. وأما النبيذ فإنه لا نص فيه، يعني لم يثبت بالنص ويحتاج إلى دليل، والأصل فيه الإباحة. فاعترض الحنفي على هذا القياس بهذه المسألة، وهي أن الحكم في الأصل إنما ثبت بالنص ولم يثبت بالقياس، وأما النبيذ فيحتاج إلى دليل ويحتاج إلى نص في حكمه، والأصل في ذلك الإباحة. كذلك أشار إلى مسألة قريبة من هذه المسألة، وهي إباحة النبيذ غير المسكر. فالحنفية يقولون النبيذ غير المسكر مباح، ويعللون هذا بأن حكم الأصل وهو تحريم الخمر إنما ثبت لعلة معينة وهي الإسكار، وهذا الوصف وهو الإسكار غير موجود في الفرع، غير موجود في قليل النبيذ أو في النبيذ غير المسكر، وبالتالي لا يلحق به في الحكم، فهذا المعنى قد انتفى في القليل. ولو جعلناه سببا للتحريم للزم عليه ألا يكون قليل الخمر حراما، ألا يكون قليل الخمر حراما، وهذا مخالف للإجماع، فإن قليل الخمر حرام حتى عند الحنفي، هم يخالفون في النبيذ، أما الخمر فيقولون فإنها محرمة كثيرها وقليلها. لماذا؟ لأن تحريمها ثبت بالنص، ثبت بالنص، والنص عام في القليل وفي الكثير. أما النبيذ فيحتاج إلى إما نص ولا يوجد، وإما إلى علة، وعلة الإسكار غير موجودة في النبيذ غير المسكر. فهذه يعني مسألة أخرى ربطها المؤلف رحمه الله بهذه المسألة، وترون أنها راجعة إلى أن العلة التي في الأصل غير موجودة في الفرع. ومثل أيضا لهذه المسألة بمثال ثالث، وهو مسألة المصوغ، مسألة الأواني المصوغة من النحاس والحديد والرصاص وغيرها من الموزونات، فهل يجوز أن يباع شيء منها بجنسه متفاضلا؟ أن يباع مثلا سيف الحديد بالحديد الخام، أو تباع آنية النحاس بالنحاس الخام، أو آنية الرصاص بالرصاص الخام، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ فالحنفية قالوا ومعه الحنابلة قالوا يجوز، يجوز أن يباع هذا بجنسه متفاضلا. لماذا؟ قالوا لأن العلة غير موجودة في الفرع، فإن هذه الأواني والآلات والأدوات لم توجد فيها العلة، والعلة عندنا هي الوزن، كما جاء في الحديث وقال في الميزان مثل ذلك، وقال في الميزان مثل ذلك مثل ذلك، فهذا يدل قالوا على أن الوزن هو العلة، وهذه العلة غير موجودة في هذه الأواني والأدوات، لأنها لا تباع بالوزن عرفا، وإنما تباع بالعدد هكذا، ولا توزن حتى تباع، فخرجت إذن خرجت من الحكم بسبب عدم وجود العلة وهي الوزن. فقال المعترضون عليهم بأنه يلزم على قولكم هذا أن تجوزوا بيع أواني الذهب والفضة بهما متفاضلين، يلزمكم أن تجوزوا ذلك، لأنه الذهب والفضة أيضا موزونان، والعلة عندكم هي الوزن، وهذا الوزن قد انتفى في آنية الذهب والفضة، فإن هذه الأواني لا تباع بالوزن وإنما تباع بالعدد هكذا، فيلزمكم أن تقولوا بجواز هذا، وهذا مخالف للإجماع، فإن تحريم بيع أواني الذهب والفضة بهما متفاضلين هذا مجمع عليه، إلا خلافا ضعيفا جاء عن معاوية رضي الله تعالى عنه، ولكن انعقد الإجماع بعده على هذا الحكم. فقالوا يلزمكم هذا، فأجاب الحنفية ومن معهم بأنه لا يلزمنا هذا، لأن الحكم في الأصل إنما ثبت بالنص، إنما ثبت بالنص، بمعنى أن تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، هذا ثبت بالنص ولم يثبت بالعلة. وأما تحريم التفاضل في بيع أواني الرصاص والحديد والنحاس فهذا إنما ثبت بالقياس والعلة وليس بالنص. فنحن نحرم الصورة المقيس عليها هنا لأنها منصوص عليها. وأما هذا الفرع الذي ألزمتمونا به فلا يلزمنا ذلك، لأن الحكم فيها ثابت بالتعليل وليس بالنص. فهذه يعني جملة من الأمثلة التي أوردها المؤلف رحمه الله وغيره على أن الخلاف في هذه المسألة الأصولية خلاف حقيقي، والآخرون يرون أن هذا الخلاف لا يرجع إلى هذا الأصل وإنما يرجع إلى أمور أخرى مثل وجود العلة، هل العلة موجودة أو غير موجودة، كما في مسألة النبيذ غير المسكر. ويرجع أيضا إلى أن القياس قياس مع الفارق، فلا يصح قياس هذا على قياس هذا لوجود الفرق بينهما. فالخلاف مرده في هذه المسائل إلى مسائل أخرى وليس إلى مسألة الحكم هل ثبت بالنص أو ثبت بالعلة. نعم. وأما مسالك العلة وهي الأدلة الدالة على أن الوصف علة في الحكم فهي خمسة مسالك. بعد أن انتهى رحمه الله من المسائل المتعلقة بالعلة وختمها بهذه المسألة شرع في الكلام عن مسالك العلة. ومسالك العلة هي الطرق التي يثبت بها كون الوصف علة، يثبت بها كون الوصف علة. ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل، هو عبارة عن الطريق وعبر عنه بالدليل لأنه يرشد إلى العلية. يمكن أن يقال هي الأدلة أو يقال هي الطرق والمعنى واحد. وذكر منها خمسة وبعضهم يزيد عليها مسالك أخرى وبعضهم ينقص عن هذا العدد. نعم. المسلك الأول النص، وهو قسمان صريح وإيماء. فالصريح أن يأتي الشارع بصيغة العلة كقوله سبحانه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وكقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت عليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم. شرع في ذكر هذه المسالك وبدأ بمسلك النص لشرفه، فإن النص مقصود به هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر أن العلة تثبت بالنص، ثم أشار إلى أن النص ليس على درجة واحدة ولكنه على درجات متفاوتة ومختلفة وبعضها أقوى من بعض. وفائدة هذا التفاوت تظهر في الترجيح عند التعارض. فإذا تعارضت علة ثبتت بمسلك النص على علة ثبتت بمسلك السبر والتقسيم أو الدوران، فإن الأول يقدم على الثاني. ولهذا قال ينقسم إلى نص وإيماء أو إلى صريح وإيماء. فالصريح هو اللفظ الذي يدل على التعليل بوضعه اللغوي، بوضعه اللغوي. وأما الإيماء فهو الذي يدل على التعليل ولكن ليس بالصراحة وأحيانا قد لا يكون من باب دلالة اللفظ وإنما من باب القرائن المصاحبة لها. وبعض العلماء يسمي الإيماء بالظاهر، يقول إلى صريح وإلى ظاهر. فإذا الصريح هو الذي يدل على التعليل باللغة وبالوضع اللغوي ويفيد ذلك صراحة، وأما إذا لم يكن صريحا في ذلك فإنه يسمى إيماء أو يسمى ظاهرا بحسب اختلاف المصطلحات. ومثل للصريح بعد أن عرفه بقوله أن يأتي الشارع بصيغة العلة، يعني بالصيغة أو اللفظ الذي يفيد العلية بالوضع اللغوي ويكون صريحا فيه. مثل لهذا بأمثلة، منها قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني هذا التقسيم لمال الفيء علته والمقصود منه أن لا يكون المال قاصرا في يد الأغنياء، وإنما يريد الشرع أن ينتشر هذا المال بين الناس ولا يكون محصورا في أيدي فئة من الناس هم الذين يتحكمون في حاجات الناس بسبب احتكارهم لهذه الأموال. وهو قسم الفيء بهذه الصورة ووزعها لهذه العلة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهذه الصيغة اللغوية صيغة كي تفيد التعليل في لغة العرب. وهكذا مثل له بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت. دافة الجماعة الذين يعني يدفون، يعني يسيرون سير الدفيف. الدفيف هو السير الضعيف الذي يقع من الإنسان بسبب ضعفه أو جوعه أو تعبه ونحو ذلك، لهذا قيل لهم الدف. فهم جماعة جاءوا المدينة فقراء، ما كانت لهم شيء من الطعام، فجاءوا المدينة ودفوا إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم ورأى حالتهم نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي وأمرهم بأن يتصدقوا بها. وكان السبب رحمك الله كان السبب هو مراعاة هؤلاء الفقراء، فلهذا قال لهم بعد ذلك في العام الذي يليه إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدف. هذا يفيد التعليل، وبناء عليه يجوز ادخار لحوم الأضاحي، وإنما نهاهم عن الادخار لهذه العلة. فلما ارتفعت هذه العلة ارتفع الحكم تبعا لذلك. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمة، فإن صيغة فإني تفيد التعليل. فعلة إذن الأمر بالنكاح إنما هو تكثير هذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وكقوله في الشهداء يوم أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وجراحهم تشخب دما. فهذا وأمثاله صريح في التعليل، ولذلك عدت الشافعية هذين المسلكين إلى كل محرم وشهيد. كذلك من الأمثلة على التعليل بالنص قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته فمات وهو محرم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقوله فإنه هذا اللفظ في لغة العرب يفيد التعليل، فأفاد هذا أن علة النهي في قوله لا تخمروا رأسه كونه يبعث يوم القيامة ملبيا إشارة إلى بقاء إحرامه. وكذلك في الحديث الآخر في شهداء أحد: زملوهم بكلومهم أي جراحاتهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وجراحهم تشخب دما. وقوله فإنهم هذا أيضا يفيد التعليل في اللغة ويدل على أن هذا هو حكم الشهيد في هذه المسائل. ولهذا جاء الشافعية والحنابلة وعمموا هذين المسلكين، لعله يقصد الحكمين، عمموا هذا الحكمين في كل محرم وشهيد، فجعلوا الحكم عاما، فكل محرم عندهم لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا إذا مات، وهكذا الشهداء أيضا لا يغسلون، بناء وأخذا من هذا الحديث. ومثله قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك فاختاري، وهو كثير. وهكذا ألحق بالصريح مثل هذه النصوص التي جاء فيها تعليق الحكم على أوصاف ذكرت في السياق، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا، وفي الآية الأخرى: الزانية والزاني فاجلدوا. فإن ترتيب هذا الحكم على ذلك الوصف بحرف الفاء يفيد التعليل في اللغة، فجعل هذا من هذا النوع وهو الصريح بهذا الاعتبار. نعم. وأما الإيماء فهو مراتب. المرتبة الأولى أن يذكر صلى الله عليه وسلم مع الحكم وصفا يبعد أن يأتي به لغير التعليل، كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فلو لم يكن التطواف علة لنفي النجاسة لم يكن لذكره مع هذا الحكم فائدة، لأنه قد علم أنها من الطوافات. لما انتهى من النوع الأول وهو الصريح، شرع في النوع الثاني من التعليل بالنصوص وهو الإيماء، وذكر أن الإيماء على مراتب، يعني على درجات وأنواع، وبعضها أقوى من بعض. والواقع أن الصريح كذلك على مراتب ودرجات، وليس فقط الإيماء، حتى ما سماه بالصريح هو على مراتب ودرجات، بعضها أشد صراحة من بعض. فالإيماء جعله مراتب. المرتبة الأولى قال أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع الحكم وصفا يبعد أن يأتي به لغير التعليل، يعني أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكما ثم يورد بعد ذلك وصفا، وهذا الوصف لو لم يكن علة لهذا الحكم لكان ذكره في الكلام يعني بعيدا أو لغوا ينزه عنه صاحب المنصب الشريف عليه الصلاة والسلام. فهذا يفيد التعليل. ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سؤر الهرة فقال: إنها ليست بنجس، فحكم، ثم قال: وإنما هي، وفي رواية: فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا الترتيب، ترتيب الحكم على هذا الوصف يفيدنا أن التطواف علة لهذا الحكم. التطواف بناء على أنه مصدر، يعني فهو بفتح التاء وليس بكسرها، التطواف، لأن الأصل في المصادر التي تأتي على وزن التفعال أن تكون بفتح التاء إلا مصادر قليلة في لغة العرب، وهذا غير أسماء الأجناس، لأن أسماء الأجناس هي تكون بالكسر مثل التمساح والتمثال وغير ذلك. فمثل هذا الأسلوب يفيد التعليل، وأن علة الحكم ليست بنجس هي التطواف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحكم بهذه الطريقة دل على أن العلة هي التطواف، بمعنى المخالطة بأصحاب البيت، بحيث يعسر على أهل البيت أن يتحرزوا من ولوغها في الماء والطعام. هو يعني بعض الأمثلة التي أوردها المؤلف رحمه الله من هذا المثال يذكر عند العلماء أحيانا في الصريح، وبعضهم يذكره في الإيماء، والواقع أنه يعني لا تعارض بينهما، لأن التمثيل به في موطن هو باعتبار، والتمثيل به على النوع الثاني هو باعتبار آخر. فمثل والزانية والزاني فاجلدوا، والسارق والسارقة فاقطعوا، فبعضهم يذكر هذا في الصريح وبعضهم يذكره في الإيماء، وهذا لا تعارض، لأن من ذكره في الصريح فهو لاحظ فيه اللفظ ودلالة اللغة على هذا التعليل، فإن ترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء وإن يفيد التعليل، ومن ذكره في الإيماء لاحظوا فيه أن هذا الوصف اقترن بهذا الحكم، ولو لم يكن للعلة لكان ذكره بعيد. فمن جعله من الإيماء هو نظر إلى الاعتبار الثاني، ومن جعله من الصريح هو نظر إلى الاعتبار الآخر وهو الاعتبار اللغوي. فلا تعارض ولا إشكال في هذا. نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. فلولا أن فعلهم ذلك سبب لعنتهم لم يكن للإخبار عن فعلهم بالدعاء عليهم فائدة. فهذا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكما واقترن به وصف، لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذكره هذا مخلا بفصاحة الكلام. فقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فلولا أن بيع الشحوم المحرمة هو علة هذا اللعن لما كان لذكره في هذا الحديث فائدة. فهذا الحديث يفيد التعليل، وأن علة هذا اللعن والتحريم إنما هو بيع الشحوم المحرمة. المرتبة الثانية: الاستنطاق بوصف يعلمه الشارع خاليا من التنازع ليرتب عليه الجواب، ولو لم يكن للتعليل لكان استنطاقه عن وصف يعلمه خاليا عن الفائدة. وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. وكذلك لما سألته الخثعمية فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذه المرتبة الثانية من الإيماء، وهي دون المرتبة الأولى، وهذه المرتبة هي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المكلف عن شيء ثم يرتب الحكم على هذا السؤال وعلى الوصف الذي ورد في السؤال، ومثل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا: نعم. قال: فلا إذن. فترتيب الحكم على هذا الوصف على هذا السؤال يدل على أن النقصان هو علة هذا النهي. وكذلك في حديث الخثعمية قال لها صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فإيراد الجواب على هذا السؤال والوصف الذي ذكر في هذا السؤال يدل على التعليل، فالعلة في وجوب القضاء كونه دينا في الذمة، كونه دينا في الذمة. وهذا المعنى موجود أيضا في حقوق الله تعالى كفريضة الحج. المرتبة الثالثة أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما عقب علمه بواقعة حدثت، فيعلم أن تلك الواقعة سبب ذلك الحكم، كما روي أن أعرابيا قال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فكأنه قال: إذا واقعت فكفر. فأما الشافعية فحملته على الوقاع وقالت: إنه العلة بنفسه في الكفارة، فلم توجبها على من أكل أو شرب في رمضان عمدا. وأما الحنفية فأناطت الكفارة بمعنى يتضمنه الوقاع، وهو اقتضاء شهوة يجب الإمساك عنها، فإن الصيام عبارة الإمساك عن اقتضاء شهوة البطن وشهوة الفرج، فلذلك أوجب الكفارة على من أكل عمدا في رمضان لما فيه من اقتضاء الشهوة التي منع الصيام منها، ولم يوجبوها فيما لا شهوة في اقتضائه كابتلاع حصاة أو نواه. وأما المالكية فألغت الشهوة عن درجة الاعتبار، وإنما وجبت الكفارة عندهم على الجناية على الصوم بتعمد الإفساد مطلقا، فأوجبوا الكفارة بابتلاع الحصاة والنواه، وهذا يسمى عند الأصوليين بتنقيح المناط، وهو أن يحذف من محل الحكم ما لا مدخل له فيه ويبقى ما له فيه مدخل واعتبار. وما روي عن ابن القاسم في من ابتلع حصاة فعليه الكفارة من غير قضاء بعيد في النظر لخروجه عن المآخذ التي قدمناها. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيماء التي تفيد التعليل، وخلاصة هذه المرتبة أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم واقعة أو حادثة فيرتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حكما، فيفهم من هذا أن هذه الواقعة التي ذكرت أو الحادثة هي سبب هذا الحكم وعلته. ومثل له المؤلف بحديث الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله. فلما سأله عن السبب قال: واقعت أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فذكرت له الحادثة ورتب على ذلك حكما وهو العتق والكفارة، فقال: أعتق رقبة. فكأنه يعني قال له: إذا واقعت فكفر، لأن السؤال معاد في الجواب كما يقول العلماء، وهو قال: واقعت أهلي في نهار رمضان، فكأنه قال: إذا واقعت فكفر. فيكون إذن علة التكفير هي الوقاع، وبهذا أخذ الشافعية وجماعة من الفقهاء فقالوا بأن علة الكفارة هي الوقاع في نهار رمضان، ولهذا جعلوا هذا الحكم خاصا بالوقاع، ولم يوجبوا الكفارة على من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان. لماذا؟ لأن النص أفاد تعليل الحكم بهذا الوصف وهو الوقاع، وهذا الوصف وصف خاص لا يوجد في غيره من الصور. لكن الفقهاء اختلفوا في تحديد العلة في هذا الحديث، فالشافعية ومعهم أخذوا بظاهر اللفظ وجعلوا الوقاع هو العلة، والحنفية عمموا فقالوا العلة ما يتضمنه الوقاع من المعنى، وهو قضاء الشهوة عمدا في نهار رمضان، فنظروا إلى معنى أو وصف الشهوة فقالوا كل من قضى شهوة له عمدا في نهار رمضان فتجب عليه الكفارة، ويدخل في ذلك من أكل أو شرب عامدا، فإنه قضى شهوة بطنه بالأكل عمدا وانتهك بذلك صيامه. فألحقوا بالوقاع يعني غيره، لأنه يشترك مع الوقاع في نقض ركن الصيام الأعظم وهو الإمساك، فقالوا لا فرق بين الوقاع وغيره من ناحية المفسدة، وهي أن ركن الصيام الأعظم وهو الإمساك قد انتقض في كل من هذه الصور. فعلتهم التي عللوا بها أعم من علة الشافعية، ولهذا جاء الحكم عاما أيضا تبعا للعلة. ولهذا يقول بأنهم لم يوجبوا الكفارة فيما لا شهوة فيه، كما لو تعمد فابتلع حصاة، كما يقول المؤلف حصاة أو نواة، الحنفية قالوا لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ قالوا لأن وصف الشهوة لا يوجد في هذا، لأن الإنسان بطبعه السليم لا يشتهي أكل الحصاة والتراب ونحو ذلك، بخلاف شهوة الطعام والشراب وشهوة الفرج. فألحقوا شهوة الطعام والشراب بشهوة الفرج، بل قال بعض الحنفية بأنه أولى بالحكم، يعني أولى بالكفارة من الجماع. لماذا؟ قالوا لأن شهوة الطعام والشراب هذا أقوى من شهوة الجماع، فالإنسان قالوا يصبر على الوقاع زمنا، لكنه لا يصبر على الجوع والعطش مثل هذه المدة. وأما المالكية فجاءوا وعمموا الحكم أعم من ذلك، وقالوا الوصف الذي هو علة ليس هو الوقاع ولا الشهوة، وإنما هو انتهاك الصيام أو إفساد الصيام عمدا، وبالتالي فالحكم يأتي أعم، وأدخلوا من ابتلع حصاة أو نواة في الكفارة وأوجبوها عليه. لماذا؟ لأن المعنى وهو انتهاك الصيام وإفساده عمدا قد وجد في هذا، بل قالوا هذا يعني ابتلاعه لهذه الأشياء هذا يدل على أنه قصد الجناية على الصوم. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه لا يفعل هذه الأمور بطبعه، فكونه تعمد وابتلع حصاة أو نواة فهذا يدل على أنه قصد يعني انتهاك حرمة الصيام. فهذا الخلاف كما تلاحظون، يعني الخلاف في الحكم نشأ عن الخلاف في التعليل، وهذا من أعظم أسباب الخلاف بين الفقهاء، أنهم يختلفون في الأحكام بناء على الاختلاف في تحديد العلة للحكم. والعلة إذا كانت خاصة فالحكم يأتي خاصا، والعلة إذا كانت عامة فالحكم يأتي عاما، وإذا كان أعم فيأتي الحكم أعم. الحكم يدور مع العلة في عمومه وفي خصوصه. ف ثم ذكر المؤلف أن هذا يسمى عند الأصوليين بتنقيح المناط. تنقيح المناط يعني تخليص العلة من الأوصاف الزائدة التي لا دخل لها في التعلي. فيأتي المجتهد إلى نص في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويلغي الأوصاف التي لا تصلح للتعليل ويبقي الوصف الصالح للتعليل. فهذا يسمى عندهم بتنقيح المناط، وهو أن يجي على التعليل بوصف ظاهر أو ظاهر من التنزيل أو الحديث، فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد. المجتهد يأتي إلى نص فيه أوصاف ويقول هذه الأوصاف منها ما هو صالح للتعليل ومنها ما لا يصلح للتعليل، مثل حديث الأعرابي. فالحديث أنه أتى أعرابي وقال واقعت أهلي في نهار رمضان، فالعلماء يقولون كونه أعرابيا هذا لا يصلح للتعليل، لأن الأحكام الشرعية عامة لا تختلف بين أعرابي وغيره، وكون هذا الوقاع لأهله أيضا لا يصلح للتعليل، لأنه لو وقع غير أهله فهو أولى بأن يؤمر بالكفار. فإذا الوصف الصالح للتعليل في هذا هو قوله واقعته، لكن هل هو مجرد الوقاع أو ما تضمنه الوقاع من قضاء الشهوة أو من إفساد الصيام، على الخلاف الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. المرتبة الرابعة أن ينقل الراوي فعلا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، فيرتب عليه حكما منه صلى الله عليه وسلم، فإنه يفيد تعليل ذلك الحكم بذلك الفعل، كقول الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، فإن هذا يشعر بأن السهو علة السجود، فلذلك لم يرتب ابن القاسم سجودا على من ترك سنة من سنن الصلاة عمدا خلافا لأشهب، فإنه أوجب السجود قبل السلام نظرا منه إلى أن النقصان علة السجود سهوا كان أو عمدا. ومن ذلك قول الراوي زنى ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يدل على أن الزنا علة الرجم، فلذلك قال ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد عليه بالإحصان اثنان آخران فرجم بشهاداتهم، ثم رجعوا جميعا أن الدية تجب على شهود الزنا خلافا لأشهب، فإنه يوجب الدية على الجميع. فهذه مراتب الإيماء، هذه المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب الإيماء، وهي أن ينقل الراوي فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل حكما، فإن هذا يدل على أن هذا الفعل هو علة هذا الحكم الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم. ومثل لهذا بمثالين. المثال الأول ما جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته فقال الراوي فسجد، فقوله فسجد بعد قوله سهى هذا يدل على أن السهو هو علة السجود. وبناء عليه اختلف العلماء في مسائل، من هذه المسألة التي ذكرها وهي مسألة من ترك سنة من سنن الصلاة عمدا، فهل يشرع له السجود أو لا يشرع؟ فمن نظر إلى العلة المستفادة من النص وهي سهى فسجد، فقال بأنه لا تشرع في حقه سجدة السهو. لماذا؟ لأن السهو هو علة هذا السجود، وهذا إنما تركه عمدا، وبالتالي لا يشرع في حقه السجود. وأشار إلى أن أشهب من المالكية خالف في هذه المسألة فقال يشرع له السجود في هذه الحالة بناء منه على أن العلة هي النقصان، أن العلة هي النقصان وليست السهو. وهذا يرد عليه أنه لو كانت العلة النقصان فلا تشرع السجدة إذن للزيادة ولا للشك، مع أن يعني سجدة السهو لها أسباب ثلاثة: الزيادة أو النقصان أو الشك. فهذا يعني خلاف في هذه المسألة مبني على التعليل الوارد في الحديث. كذلك مثل له بما جاء في الحديث أن ماعز رضي الله عنه زنى فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يدل على أن الزنا هو علة الرجم بناء على هذا المسلك الذي أشار إليه. وترتب على هذا يعني بعض المسائل الفقهية، منها مسألة الشهود إذا رجعوا عن شهادته، إذا شهد أربعة على رجل بالزنا ثم شهد اثنان له بالإحصان بأنه محصن قد تزوج زواجا صحيحا فرجم بناء على الشهادات كلها، الشهادة على الزنا والشهادة على الإحصان، ثم بعد ذلك بعد تطبيق الرجم رجع الشهود الأربعة عن شهادته، فهنا هل تجب الدية على شهود الزنا أم تجب الدية على الجميع شهود الزنا وشهود الإحصان؟ فقال بعض الفقهاء منه ابن القاسم بأن الدية إنما تجب على شهود الزنا فقط. لماذا؟ لأنه زنى ماعز فرجم، فهذا الحديث يدل على أن علة الرجم إنما هي الزنا، وبالتالي في الشهادة على الزنا هي المؤثرة في إقامة هذا الحد. وبعض الفقهاء قالوا يدخل في ذلك شهداء الإحصان أيضا باعتبار أن الحكم لم يطبق على هذا الرجل إلا بشهادتهم أيضا، فشهادتهم كانت مؤثرة في تطبيق الحكم، لأنه لو لم يشهدوا عليه بالإحصان لما رجم، كان يجلد ولكن لا يرجم، فشهادتهم مؤثرة في هذا الفعل الذي حصل، ولهذا يتحملون الدية كغيرهم. المسلك الثاني الإجماع، وهو أن يثبت كون الوصف علة في حكم الأصل بالإجماع، ومثاله إذا كان للمرأة أخوان أحدهما شقيق فهل يكون أولى بعقد النكاح عليها من الأخ للأب؟ وهذا هو اختيار ابن القاسم أن مزيد القرابة من جهة الأم سبب تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في الميراث بالإجماع، فوجب أن يكون كذلك في النكاح بالقياس عليه. ووجه روايته عن مالك أن الأم لها مدخل في الإرث، فلذلك كان مزيد القرابة بها مرجحا فيه ولا مدخل لها في عقد النكاح، فلا يكون مزيد القرابة بها مرجحا في النكاح. هذا المسلك الثاني وهو مسلك الإجماع، وهو اتفاق الفقهاء المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام. فإذا وجد هذا الاتفاق على أن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم فيثبت بذلك التعليل، ولا نحتاج إلى الوقوف على مستند هذا الإجماع، فالإجماع وحده كاف في إثبات علية هذا الوصف. ومثل له بتزويج المرأة، إذا كان للمرأة أخوان أحدهما شقيق فهل يكون أولى بعقد النكاح عليها من الأخ لأب أو لا؟ فذهب بعض العلماء منه وابن القاسم إلى أن الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب في تزويج موليته ويقدم عليه. وخالف بعض العلماء منهم مالك في رواية عنه فقال هما سواء، لا يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. فالذين قدموا الأخ الشقيق قاسوه على الإرث، فكما أن الأخ الشقيق في الإرث يقدم على الأخ لأب بعلة وهي قوة القرابة، قوة القرابة لأنه يعني ينتسب إلى الميت من جهتين والآخر من جهة واحدة، فدرجته أقوى، وما دامت القرابة أقوى فينبغي أن يكون أولى في ولايته على نكاحها. والفريق الآخر يجيب عن هذا بجواب ينتهي إلى أنه قياس مع الفارق، فهم يقولون بأن الأخ الشقيق إنما كان أولى من الأب في باب الإرث، لأن الأم لها يعني لها مدخل في باب الإرث ووجودها مؤثر في زيادة الإرث وفي نقصانه بحسب وجودها، ولكن الأم لا مدخل لها في باب الولايات في ولاية النكاح، والمرأة عموما لا مدخل لها، لا مدخل لها في ذلك. فإذا قوة القرابة هذا وصف يصلح التعليل به في باب الإرث، ولكن لا يصلح التعليل به في باب النكاح، لأن المرأة لا مدخل لها في الولاية. فهذا خلاف مبني على هذا الوصف الذي ثبت بالإجماع، وهو قوة القرابة في باب الإرث. فقوة القرابة هذا وصف هو علة بإجماع العلماء، ووصف معتبر بالنص وبإجماع العلماء أيضا، ويقدم الأخ الشقيق على غيره، ويقدم العم الشقيق على العم لأب على غيره بسبب قوة القرابة. فهذا وصف معلل به ثبت بالإجماع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استغفر الله.